والشاهد الخط فيه خط على السلفيه. الله اكبر. محضرين هذا الصاروخ القبيح حسن السقاف محضرينه لامر ميت منين. الظاهر الشاهد ايضا مدفوع منهم من تمام التخطيط. اثار موضوع انه انتوا تنكروا على ائمة المساجد وخطباء المسجد انهم يطولوا الخطبة وبيتفسر الخطبة بان الحمد لله نحمده. يا اخي بلا ما تطولوا هي ما هذا فرض ولا شيء. اختصروا الخطبة وقال رسول الله كذا وكذا. يا اخي هي هذا الصلاة فيها والوزير في في هو هذا في الفيديو اللي منهم يتلقون الشاهد. فقام واحد قال لهم ما دام انتم عم تجوا تحضوا الناس على مثل هذه الاصلاحات فيما ترون لماذا لا تأمرون المؤذنين اللي يؤذنوا اذانين في الصباح؟ وهذا امر متفق عليه بين العلماء. ولماذا تقولوا هي يعني سنة حسنة وبدعة حسنة والإسلام يقول كل بدعة ضلالة؟ أجيبونا هيك على الشيخ. واحد من الخطبة الموظفين يعني ظاهر انه مسروع بدليل خام واحد من خلف الناس قال انا بجربه مين هو حسن له مضاق ولا شيء محضرينه. قال له تفضل ما ادري مين المدير اللي كانوا له. قال له تفضل بدأ يحكي بجهل عميل كما تعلم عنه ثم تعرض طبعا لشخصي وتشغيلي وانه اخطاء في كذا كذا في كذا كذا موجود هنيك مين رضا المصري تعب معاهم وصاحبك القديم عبد الفتاح عمر هذا نقول الله يجزيك الله يجزي الجميع. الشاهد قام مع اعتراض رضا على حسن السقاف انت ليش عم تجيب سيرة ناس؟ هذا رجل عالم فاضل ومن هيك ونحن يعني نشوف الاساليب بين عجيب وغريب. نحن تلمذنا عليه واجى بداري مرتين هو بيقول امام الناس انا رحت له مرتين. رضا عم يرد على حسن السقاف ليش عم يطعن فيه؟ هذا استاذنا وشيخنا وتعلمنا منه الى اخره وحضر لزاري زارني مرتين. وليش يفخر يعني يظهر انه هو يقدر الشيخ ويحترمه لدرجه انه زارني في بيت مرتين. لكن شوف شو وراء. لكن نحن إلنا رأينا هو إلو رأيه نحن ما مخلصه.